أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان Thank you. Yeah. وآتينا الزكاة

Yeah. فلما

إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من وَإِنَّ الْجِيَادَ لَمِنَ الْمُسْتَقِيمِ. Oh, no.